تفسيرا مما يقول عليه آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أشرك قال أشرك رب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال بدنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وحده المسلمين اتبعون منكم قد خلق لها ما تصدق لهم ما تصدق ولا تسألون عما كانوا يعملون فقالوا كونا هودا نصارى تهتدوا ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا به آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صراط الله ومن أحسن من الله صراطا ونحن له عالمون صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين والآيات كل هذه في ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إذ قال قبلها في الآيات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فأمره الله ببناء الكعبة وبناها مع ابنه إسماعيل فارتفع البناء وقد خبر أمره ذلك واتخذ من مقام إبراهيم المصلى وذكر كذلك هنا دعوة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبو الأنبياء جميعا ربنا وابعث فيهم ربنا يعني يا ربنا هذا المنادى محذوف من حرف الندى أصل كان يا ربنا وهذا كثير موجود في اللغة في القرآن أنه يحذف حرف الندى ويبدأ يوسف نعم في سبع بقرات يعني يا يوسف وهنا كذلك ربنا يعني يا ربنا وابعث فيهم رسول يعني أرسل فيهم رسولا منهم يعني من جنسهم وهذا يعني المراد بالرسول هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أبعث في العرب نعم نبيا من جنسهم يعرفونه صدقه وأمانته فهذا المراد ربنا وابعث فيهم رسولا من الرسول هنا ليس مثلا داود ولا سليمان ولا إنما المراد به محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته يعني يقرأ عليهم آيات القرآن نعم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب يعني يعلمهم القرآن نعم والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الحكمة إذا كانت في القرآن فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويزكيهم يعني ويطهرهم إنك أنت العزيز العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء القاهر الذي لا يقهره شيء والحكيم هو الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه أحكامه نعم نعم أحسن ما يكون حكيم في شرعه في أقواله في أفعاله وهذه اسم من أسماء الله تعالى العزيز اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وكذلك الحكيم وكذلك قد يسمى المخلوق عزيز وحكيم ولكن اللفظ واحد والمعنى مختلف فمثال ذلك جاء في القرآن هنا العزيز مين الرب سبحانه وتعالى ومين الحكيم في هذه الآية الرب سبحانه وتعالى وجاء هناك وقالوا يا أيها العزيز من العزيز هنا؟ ملك مصر اللفظ واحد ما في فرق بينه هذا نفس اللفظ هو واحد ما في فرق بينه لكن فين عزيز مصر؟ مات من زمان واحد ما هو في دحين يعني لما بعث الرسول ما كان موجود فضلا دحين والحكيم كذلك نعم واحد نسميه حكيم بعدين ما نجد ثم في بعض الأشياء ما يعرفه أما هذا ولذلك هذا ليس فيه تشبيه. كثير من الناس يعني يختلف عليه يظن أن الواحد إذا سمي الرب باسم لا يسمى المخلوق. لا، هذا موجود في القرآن كثير. والله وصف نفسه بالسمع والبصر ووصف المخلوق بالسمع، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير في هذه الآية؟ الله. نعم. وقال في آية هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمعه محدود، يعني نحن أي واحد يتكلم هناك ما نسمع، وأي واحد بعيد ما نبصر. الرب يبصر إيه؟ جميع الأشياء، ما كان في العالم العلوي وما كان في العالم السفلي. نعم، حتى أن إنسان يكون يشتغل يعني في الألغام يكسر حجار في الجبال، يكسر صخرة ويجد فيها دودة، هذه الدودة إيه؟ حية، ها؟ لها طعام ولها شراب ولها الهواء. مين لا سخر لها؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك وكذلك وصف نفسه بالعليم في آيات كثيرة، ووصف بشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم، ها؟ ما دمت حيا، وقال عن نفس الحي في مرات يقول ايه الحي الذي لا يموت، هذه ما فيها ابدا. كل الناس الاحياء الباقين دول كلهم، كل الاحياء الباقين من الملائكه والانبياء والرسل والناس والحيوانات والملائكه كلهم يروح. هذا قال الحي الذي لا يموت، الله لا اله الا هو الحي القيوم. لذلك ما في تشبيه. وكثير من الناس يغلط في هذا ويظن أن هذا يلزم على طلبة العلم إنك أنت، بل إنك أنت العزيز، يعني أصله كان إنك العزيز الحكيم، وأنت هذا يسمى ضمير فصل في اللغة العربية عشان يؤكد إيه؟ الاسم الذي هو العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، القاهر الذي لا يغلبه، والحكيم في أقواله وأحكامه. نعم، حكيم أقواله، حكيمة أفعاله، حكيمة شرعه، حكيم الشرع الذي شرعه الله لنا في القرآن، حكيم ما في أي نقص. فهذه الآيات برضى في سياق قصة إبراهيم عليه السلام، قال العزيز الذي لا يعجز شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها، بخلاف مثلا إنسان مخلوق يسميه حكيم، وإذا به يعني يجي إنسان ينتقل. مثال لذلك مثلا مهندس من المهندسين يعمل قصر من القصور أو مسجد من المساجد ومدخل عليه جملة من المهندسين فينتقلوه، يقول والله هذه النافذة كانت يعني متر، لو كانت متر ونصف يكون أحسن، هذه البوية كانت كذا، وينتقلوه. لكن الرب الحين ما حد يقدر يعني ينتقل، فمثلا الله يأمر أن الإنسان ينظر في السماء مرتين ينقلب، واحد يكون كافر يقول خلينا ننتقد السماء، يطالع في السماء لعله يجي فيها شيء، يطالع 5 مرات 10 مرات 20 مرة ما يقدر ينتقد. ولذلك كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ذلك يكون بعد ذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يرغب أحد عن ملة إبراهيم، هو دين إبراهيم الخليل، دين قال الله تعالى نتبع ملة إبراهيم حنيف. إيش ملة؟ معنى دين. وإيش هو هذا الدين؟ هو دين الإسلام. إيش هو هذا الدين؟ هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم بدين، وهو دين الإسلام. إنما يختلفون في الشرائع، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، ما أرسلنا من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا في جميع الأمم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال اعبدوا الله. ما في اختلاف في لا إله إلا الله، وكذلك يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب، إنما يختلف في الشرائع. وقد جاء في حديث أن الأنبياء أبناء علات، يعني دينهم واحد. يعني إيش معنى أبناء علات؟ زي الرجل يتزوج يعني 4 نسوة، رجل في الأرض هنا يتزوج 4 نسوة، هذه تلد بنت وهذه تلد ولد وهذه تلد 4، الأبناء دول كلهم ينسبوا إلى من؟ إلى الأب، ما ينسبوا إلى الأمهات. فكذلك الدين إيه؟ واحد، إنما يختلف في إيه؟ الشرائع. فمثلا في شريعتنا الرسول محمد الصلوات 5 فرضها، في شريعة موسى ثبت عندنا أنها كانت صلاتين، الصيام كان في شريعة الرسول محمد كان نعم يعني شهرا كامل، هذا 3 أيام أو أقل، وموسى كان يعني صام 40 يوما إلى غير ذلك. ففي اختلاف في هذا، مثلا في أشياء كانت محرمة على الأنبياء السابقين الآن يعني اختلفوا فيها. فهذا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إيش ملة إبراهيم ودين الإسلام؟ إلا من سفه نفسه، إلا من ظلم نفسه، إلا من سفه نفسه يعني ظلم نفسه. نعم. ولقد اصطفى، الواو هنا واو القسم، يعني والله لقد اصطفاه اختاره عن جميع الناس، ولذلك يسمى خليل الرحمن. خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء جميعا، جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده فإنهم ينتسبون إليه. فهو إبراهيم، بعد جاء إسماعيل، جاء بعد ذلك إسحاق، يعقوب، داود، كذلك سليمان، كذلك عيسى، جميع الأنبياء، حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. أما الأنبياء الذين قبله هذول كانوا ينتسبوا إلى إبراهيم، مثلا نوح ما ينتسب إلى إبراهيم لأنه قبله، هود كذلك، صالح كذلك، فلذلك ولقد اصطفيناه يعني اخترناه. ايش الاصطفاء؟ الاختار. اصطفى يعني اصطفى معناه اختار في الدنيا، يعني اصطفاه على جميع الناس الدنيا. وان ابراهيم عليه السلام نعم في الاخره لمن الصالحين. الله اكد ان ابراهيم هذا يكون من الصالحين، والصالحين يختلف. فالانبياء فهو يعني اعظم الانبياء ومن اولو العزم من الرسل، فاولو العزم من الرسل كانوا هم خمسه، نوح وهو يعني نوح وابراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، اول موسى يعني نوح، وكذلك ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذول هي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. فالعزم من الرسل هو افضلهم بعد الرسول في الدرجه الاولى، ثم هو ياتي في الدرجه الثانيه. ابراهيم عليه. وانه في الاخير اذ قال له ربه اسلم، يعني اذا اوحى له ربه الذي هو الخالق الموجود من العدم الى الوجود، هذا معنى الرب. الرب يطلق على المخلوق ويطلق على لكن إذا أطلق على الرب قال له ربه، يعني سيده ومالكه وموجده من العدم إلى الوجود، ويسمى كذلك الرب الذي يسوس الإنسان ويدبره. كل إنسان يعني لك في اللغة العربية إذا كان يسوسك ويدبر يعني يتحكم فيك ويأمرك وينهاك، لك أن تسميه ربا. وقد حصل ذلك يعني من قريش، أن الرسول لما فتح مكة وسمع أن بعض القبائل التي من هوازن وثقيف يتجمعون لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول بخروج أصحابه وكانوا 12,000، حتى أن الصحابة قالوا لن نغلب اليوم من قبلة. ولما وصلوا إلى تلك الأمكنة وكان يعني هوازن في أعلى الجبال وهم في وسط الوادي، فرموهم فحصل بعد الهزيمة، حتى أن بعضهم يعني قال يعني ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على. ولما حصل الهزيمة هذه قال بعض ممن أسلم حديثا قال لن يقف محمد إلا عند البحر، يعني هذه الهزيمة المنكرة، يعني فين معلوم أن جهة الطائف فين وجدة فين بعيد. فقال له رجل من الكافرين قال لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن. إيش معنى يربني؟ يعني يسوسني ويدبر أمر، يتحكم فيه، يأمرني وينهالي. واحد يعني قرشي يخلي يعني محمد هذا ما هو نبي، رجل بخل. واحد يعني مثل محمد يكون يسوسني ويدبر أمري، ولا واحد من قبائل هوازن. فهذا معنى الرب. ومرات يطلق الرب إذا قيل مثلا الرب واحد بدون إضافة، فيطلق على الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا مين المراد بالرب؟ الخالق المجد. وفي مرات مثلا نعم اذكرني عند ربك، يعني سيدة. اذكرني عند ربك، هذا مين اللي قال؟ نعم يعني يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك. ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما أخذ أبرهة إبره قال أنا رب الإبل وللبيت رب الإبل، أنت أعطيني إبلي والبيت وتهدي الفضل، هذا اسمه بيت الله، ما هو بيت عبد المطلب، كان هو بيت عبد المطلب نحن كان ندافع عنه، ما لنا دخل، هذا بيت اسمه بيت الله، فالله يحفظ بيته، ما لا دخلنا نحن فيه أبدا. فلذلك هنا يعني قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني إيش معنى أخلصت عبادتي لله؟ إيش الإسلام؟ إخلاص العبادة لله سبحانه، فيدعو الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما جاء منه، وكذلك يصلي ويؤدي الزكاة ويعمل كل الواجبات. فإذا قصر في بعض منها فأسلمت لرب العالمين، يعني لرب العقلاء. دائما نحن قلنا غير مرة أن العالمين المراد به العقلاء، لأن هذا جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم في اللغة العربية لا يجمع إلا لمن كان عاقلا أبدا. لا. وإذا كان الله رب العالمين منه العالمين ثلاثة الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب العالمين الذي هو رب الملائكة ورب الإنس ورب الجن فيكون رب الإبل من باب أولى وأحرى. ورب كذلك الحيوانات والمفترسة الأسود والنمور والديدان والسمك وكل هذا من باب أولى، لأن نحن في دنيانا هنا لو قلنا أن شخص من الحكام يملك مثلا رجل غني يملك الذهب، إذا الأنواع الثانية من العمل يكون باب أول. الفضة إذا إيه باب أول. مثلا واحد الحين قلنا يملك إيه الدولار، إذا زي المصري والأردني ذات التعبان يكون باب أولى وأحرى يعني. ليه؟ لأن هذا أقل هذا كله. فإذا كان الله رب العالمين فهو رب البابين. ودائما العالمين معناه يعني الإنس والجن والملائكة. ولا يجمع جمع المذكر في اللغة العربية لأن جمع المذكر يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. رب العالمين رب مضاف والعالمين مضاف. فإذا كان الله رب العالمين فإذا هو رب غيره من الحيوانات وغير ذلك يعني. وإذا جاء في اللغة العربية يعني لفظ أعرب جمع المذكر السالم وهو مستوفي الشروط فهذا يسمى ملحق به، لأن هذا العالمين ما له مفرد. واحد بعضهم يقول العالمين مفرده هو عالم، لا ما هو صحيح. ليه؟ لأن العالم كل ما سوى الله. فلذلك العالمين معناه العقلاء. فإذا وجدنا في اللغة العربية مثلا يعني مجموع نعم مثلا عليين، عليين هذا اسم إيه؟ للجنة، وجمع جمع مذكر سالم. وعشرين وأربعين وثلاثين وخمسين وستين وتسعين هذا إيش يسموه في النحو؟ يسموه ملحق جمع مذكر، ما يسموه جمع مذكر لأنه ما هو مستفيد، لأن جمع مذكر سالم يشترط فيه أن يكون لمذكر وأن يكون عاقل. وعشرين ما عاقل عدد، وثلاثين وهكذا هذه ما فيسمى ملحق. لذلك رب العالمين يعني رب العقلاء. إيش معنى رب العالمين؟ رب العقلاء الإنس والجن والملائكة. ثم يقول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تعالى وصى، إيش معنى الوصية؟ الأمر المؤكد. دائما القرآن إذا جاء وصى معناه أمر مؤكد. ووصى بها إبراهيم، يوصيكم الله في أولادكم كثير، ووصينا بها إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فإذا معنى الأمر المؤكد يعني إبراهيم عليه السلام وصى بهذا الدين وبها يعني بدين الإسلام وبالملة اللي جاء بها نعم بها إبراهيم بنيه الذي هم بنيه مين؟ هم في الدرجة الأولى إسماعيل وإسحاق. ودائما ابن الإبن يسمى ابن. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن إيه الأباعد كده يعني مقصود يعني بنت بنت ولد البنت لا يسمى ابن، لكن مثلا الرجل عنده ولد جاب أولاد فإن هذول الأولاد ينسبوا إلى له. حتى أن الرسول قال إن إيه إن ابني سيدا على الحسن. الحسن ما هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن مين؟ ابن فاطمة. ولذلك هذا ووصى بها إبراهيم يعني وصى بدين الإسلام وبالملة التي جاء بها إبراهيم بنيه. فيجي بنيه في الدرجة الأولى نعم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط أولاد يعقوب، وأولاد يعقوب هم الأصباط وكانوا 12. إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الدين يعني دين الإسلام. ولذلك غير ما مر قلنا أن الدين الذي جاء به الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، إنما يختلفون إيه في الشرائع. كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، والدليل على ذلك القرآن. يقول الله تعالى لأول الرسل نوح في سورة يعني يونس يقول لقوم فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين، أن أكون إيه من المسلمين. وهنا إبراهيم يقول وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريين نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والمراد به الإسلام الشرعي لا إيه الإسلام اللغوي، لأن الإسلام اللغوي معنى الانقياد. فالمراد به الإسلام، إنما الإسلام في الشرائع يختلف، في الشرائع يختلف كما جاء في الحديث أن الأنبياء أبناء وعلات دينهم واحد ويعقوب بنيه ويعقوب وصل يعني بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش معنى لا تموتن؟ الموت ما هو بيد الإنسان، معناه إيه؟ إن تداوم على إيه؟ أعمال الإسلام. الإنسان إذا عاش على شيء في الغالب أن يموت عليه، وإذا عاش على إنسان يموت. فإذا إيش معنى زي ما جاء في الحديث من استطاع أن يموت في المدينة فليموت، الموت بيده ما هو إيش معنى من استطاع أن يموت في المدينة فليموت؟ معنى يجلس في المدينة يعيش من لا يخرج من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. في الغالب يمكن 95% لا يموت في المدينة، و5% يروح لغرض من الأغراض يموت يعني. إذا كان وما تدري نفسه ماذا تكسب ده أدنى، وما تدري نفسه بأي أرض تموت أمد ما حد يدري بأي أرض. فإذا يبغى يموت في بلد ما هو بنفسه يروح، الله ما يشيله، هو بنفسه يسافر مثلا في عصرنا هذا يسوي له جواز ويركب في الطائرة ويروح البلد. إذا قدر الله نهار ما يوصل يموت، وإلا قدر مو يقعد 10 أيام يقعد 20 يوم يقعد 50 سنة بعدين يموت. ثلاثة موتنا إلى معنى إيه؟ داوموا على إيه؟ يعني على أعمال الإسلام من التوحيد ومن الصلاة ومن الزكاة والصيام. فإذا الإنسان عاش ومع ذلك جاء إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فلذلك لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوموا على خصال الإسلام وأعمال الإسلام، فإن شاء الله تموت، لأن الإنسان إذا عاش على شيء في الغالب أن يموت عليه، هذا معناه لا تموتن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أم كنتم شهداء، أم كنتم يعني خطاب لجميع الناس أو لبني إسرائيل إذ حضر يعقوب الموت. ومعلوم أن الموت يعقوب منه هو بني إسرائيل، وبني إسرائيل أصل إسرائيل معنى عبد الله، إسرائيل هذه اللفظة معنى زي ما في اللغة العربية عبد الله، فإسرائيل يعني مين يعني عبد الله. أم كنتم شهداء يعني هل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فيعقوب هو المفعول المقدم والموت فاعل. إذ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون، يعني كأن يعقوب عليه السلام الذي هو يعني هو أبو الأصوات، إذ قال لبني نادى أولاده الذي هم كانوا الحاضرين وكانوا 12 منهم يوسف ومنهم أولاده الأقربين، قال ما تعبدون من بعدي، إيش تعبدون من بعد؟ إيش معنى العبادة؟ أصل العبادة في اللغة العربية معنى الخضوع والتذلل، يعني في اللغة العربية عبد فلان من فلان أو هذا معناه خضع وذل. ومن ذلك العرب تقول بعير معبد، إيش البعير المعبد؟ بعير معبد معناه إنه طفل عمره 6 سنوات يقود البعير. شو البعير قده كم يجيب؟ 50 متر، واحد عمره 7 سنوات يجيب البعير كده يوديه بحال ما يروح ويركب عليك، هذا معناه في إيه هذا. فإذا الخضوع والتذلل، لكن لله سبحانه وتعالى والعبادة لا يكون فيه 4، خضوع وتذلل وحب وتعلق. فإذا كان كذا يصير عبادة. أما الخضوع والتذلل لحاله هذا قد يكون فيه كذب، مثلا الناس يقطعوا بالناس الكبار الأمراء والحكام، وقد يكون نفاقا يقطعوا كذا ويتذللوا، لكن لو حصر يمكن يقطعوا إرادة الله تكذب. لكن الخضوع والتذلل الذي هو يسمى عبادة هو يعني خضوع وتذلل وتعلق به يعني كلمة. فمثلا الإنسان المسلم ما يرفع يديه ويدعو الله أو يصلي يرجو الله أن يقبل صلاته هذه، وأن إذا دعاه أن يجيب لدعوته، وإذا استغاث أن يغيثه، فهذا يسمى عبادة. فإذا فعل هذه الأشياء لله فقد عبد الله، وإذا فعل هذه الأشياء لغير الله فقد عمل ذلك سمى ذلك صار معبودا ذلك. ما يفرق. لحين ناس كثير تجد يدعو غير الله ويسأل، تقول له لا هذا ما يجوز، يقول لك أنا أتوسل به أو أنا أجعل واسطة. الواسطة في اللغة العربية أو في الإسلام واسطتان، واسطة شرعية لا بد من إثباتها. واحد يقول لا أنا أخذ من الرب سبحانه وتعالى، ما أحتاج لا أنبياء ولا رسل، هذا كفر. واسطة يعني لا بد منها أن يثبت أن الإنسان لا بد أنه ما يعرف الدين إلا بواسطة الأنبياء والرسل أبدا، ما يعرف الدين إلا بواسطة الأنبياء والرسل، هم اللي يدينونه ولازم عليه يتبعه، هذه واسطة لا بد منها. أو واسطة ذلك ثانية بطر، يعني الملائكة الله يرسل جبريل عليه السلام بالوحي والرسل يبلغ ذلك الوحي، هذه واسطتان لا بد من إثباتها. واسطة بين المخلوق وبين الخالق، يقول لك أنا مثلا لما كل لي حاجة عند الملك ما أقدر أصل إليه فأتوسط بالوزير، هذا صحيح، لكن الله يقول لك لا أنا أدعو الأولياء والصالحين وهم يتوسطون لي يدعون زي أدعو. هذا غلط، لأن مثلا الملك أو الوزير أو الحاكم الكبير ما يعرفك أنت، لكن أنت أيها العبد في الرب يعرف من خلقك ومن أوجدك من العدم إلى الوجود، الرب فهو يعرفك وذل لك يعني. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذلك أنا يعني يعقوب عليه السلام يقول لأولاده في هذه الآية كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. إيش معنى الإله؟ المعبود. هذا معنى الإله ليس معناه يعني الله. فلا إله معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الإله. لا معبود بحق وما أحد يذل ولا يقطع إله. وإله آبائك ومعبود إيه آبائك، من هم آبائك؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. هنا دحين إبراهيم يعني أب، ولكن إسماعيل بالنسبة ليعقوب هذا إيه؟ يصير عم. إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. أما إسحاق يعني إسحاق إلها واحدا، فلذلك يعني للإنسان أن يسمي إيه؟ يعني العم يسمى أب، يعني العم يسمى أب، لك أن تسمي أب، وهذا موجود. وكذلك الجد يسمى إيه؟ أب. فدحين إسماعيل ما هو أخو يعقوب، ما هو من من من آباء يعقوب، إنما هو إيه؟ عم. إنه إسماعيل وإسحاق إخوان، يعقوب هو إيه؟ ابن لمين؟ ابن إسحاق. فلذلك فلهذا يسمى، فلذلك هذا دحين إسماعيل ليس هو من أبناء إبراهيم يعقوب، إلها واحدا معبودا واحدا، ولا يدعو إلا الله، ولا يسجد إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، هذا معناه يعني، ولا يتحكم إلا إلى ما إلى ما في كتاب الله وإلى السنة، ونحن له مسلمون. شو ونحن له مسلمون؟ كذلك يعني منقادون ونعمل بعمل الإسلام. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني تلك أمة التي هي إبراهيم والأنبياء اللي بعده إسحاق ويعقوب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه. نحن لا نسأل عن الأمم السابقة الذين كفروا وأشركوا أو الذين عبدوا غير الله، ما نحن نسأل عن أنفسنا، علينا أن نهذب أنفسنا ونعمل بما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عما جاء في القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإنسان إلا إن الإنسان إذا عمل عملا طيب ومات وترك مثلا أولاد، جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع. فإذا مات الإنسان وترك أولاد وكانوا صالحين فإنهم يدعو له، هذا ينفع الأب. أما مثلا كونه شريف أو كونه هذا، هذا مات، تلك أمة قد خلت ما كسبوا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم يقول هنا وجاء في القرآن ما يدل على ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنها قول: نحن معاشر الأنبياء أولاد أبناء أولاد علاد ديننا واحد. وقوله: تلك أمة قد خلت، أي مضت لها ما سلفت ولك، أي من السلف الماضين من آبائك من الأنبياء والصالحين، لا ينفعكم الانتساب. وجاء في الحديث يعني في حديث من أسرع به نسب يعني من أبطى به عمله لم يسرع به نصبه، من أبطى به عمله لم يسرع. وقال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نادى أقرب الناس: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد، ويا فلان فلان، سلوني من مالي ما زيد، لا أغني عنكم من الله شيء. أبدا يشفع لهم يعني إذا كان إيه؟ فلا عشان كون ينتسب إلى الرسول ينال الخير إلا بعمله الصالح. تلك أمه يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. إيش الأصباط؟ أولاد يعقوب. دائما يجي في القرآن الأصباط، الأصباط هو أولاد، وكان 12. والأصباط زي إيه؟ القبائل في العرب. نيجي في العرب نجد إيه؟ في قبيلة إيه؟ قريش، بني مخزوم، بني عدي، بني تيم، هكذا في القبائل. كذلك في نجد ربيعة، كذلك في اليمن مثلا يعني قبائل من سبا ومن حمير ومن قحطان وغير ذلك. فبني إسرائيل يسموا الأصباط، الفروع حدثهم يسمى الأصباط. الأمة الثانية يسموا القبائل والأفخاذ والشعوب، هذا معناه. ثم بعد ذلك: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالوا، الضمير في قالوا هذا فاعل، مين هم اللي قالوا؟ قال إيه؟ يعني اليهود والنصارى. قالوا تعال انت يا محمد يعني اتبعنا. وجاء النصارى كذلك قالوا، يعني وقال اليهود والنصارى نعم كونوا هودا أو نصارى، يعني كونوا على ديننا، كونوا على دين اليهودية وكونوا على دين النصرانية تهتدوا. وهذا كان عبد الله رجل من اليهود قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يقول قال عبد الله بن سوريا الأعور عن رجل من اليهود من كبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد. جاء إلى الرسول محمد وقال هذا من علماء اليهود، يعني نحن على الهدى إلا ما نحن، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله تعالى قل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله رد عليه قل بل ملة إبراهيم حنيفا. الهدى في إيه؟ في ملة إبراهيم. إيش معناه دين إبراهيم؟ إيش الملة؟ دين إبراهيم حنيفا، يعني مائلا عن كل الأديان. فهذا ولذلك الله يقول النبي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلذلك الرسول لما بعث المكة، نعم صلوات الله وسلامه عليه، كانت قريش تقول أنه صابع. إيش معنى صابع؟ خارج عن ملة إبراهيم. الرسول محمد يقول أنه على ملة إبراهيم، اليهود يقولوا على ملة إبراهيم، النصارى يقولوا على ملة إبراهيم، مشرك قريش يقولوا على ملة. مشكلة هذه، مين يبين؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. مين الحنيف المسلم من هذه؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، هذا هو الحنيف. أما هذا كله كذاب. فلذلك يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفهم من ذلك يعني أن الحنيف المسلم هو مين؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. والحنيف معنى المائل عن كل الأديان، ترك في جهة واتبع طريق كذا الحق ووصل إليه. نسمع قال الله تعالى في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يعني مرة من المرات الرسول كان في هذا المسجد، وكان هذا المسجد مسجدا متواضع، ما في لا فرش ولا في شيء، وخط الرسول خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا من هنا ومن هنا، وقرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يعني واحد إذا قيل له مثلا الطريق اللي يوصلك مثلا إلى جهة كذا فأخذ يصب، وإذا أخذ غيره. وجاء في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها أصحاب السنن أن الرسول قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وليس معنى أن هذه الفرق كلها تكون كافرة 73، لا، قد يكون بعضهم عندهم بدع، قد يكون بعضهم عندهم معاصي كبيرة، لكن على كل حال، وقد يكون بعضهم فيهم كفر وشرك، هذا معنى. فلذلك هنا يكونوا هودا تهتدي قل من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قريش يقولوا إنهم على دين إبراهيم، يقولوا محمد يقول الصابر، إذا واحد من أولادهم أسلم يقول صبا، يعني خرج عن دين إبراهيم، مع أن دين إبراهيم ما يرضى أن يدعى غير الله ويستغاث به. حتى أنه في مكة كان 360 سنة من حول الكعبة، لا ما يرضى، يرضى أن يدعى الله وحده ويستغاث به وحده. وهذا مع قرطون هود النصارى تهتدي قل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يقول الحنيف الذي يستقبل البيت لصلاة ويرى أن عليه أن من استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد حنيفا أي متبعا، وقال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم، يعني من أول. ولذلك الآن النصارى واليهود هؤلاء كفار في عصرنا، لأنهم مثلا لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكشخص لا يؤمن محمد فهو كافر مشرك، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي. يعني أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى، إذا يوم من الأيام سمعت أن محمدا بعث وأنت في هذه الدنيا يجب عليك تنتقل من النبوة والرسالة ومن أولو العزم إلى الصحبة، هذا الواجب. وهم الآن يقول لا، نحن نتبع مثلا موسى من نهار ما بعث الرسول محمد، يعني قبل 411 سنة و13 سنة في مكة. يعني أي واحد لازم يؤمن، ولذلك جاء في الأحاديث يعني من سمع به ولم يؤمن فهو في النار. أي واحد يسمع بالرسول محمد ولا يؤمن به فهو. وكل ما يقال في الكتب الحديثة والتواريخ أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد، والدين اليهودي اثنين، ودين النصارى ثلاث، لا، الدين الحق هو دين الإسلام. ثم لو كان قال الدين الذي جاء به موسى قبل يبعث الرسول، معلش يتبع موسى يتبع عيسى، لكن بعد ما بعث الرسول محمد لازم يتبع مين؟ والله يقول في كتابه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به، به ايه هذا؟ به يعني بالمحمد صلى الله عليه وسلم، به بالقرآن، به بالإسلام، كله صحيح. ولذلك يجب أن ينتبه الناس، هؤلاء الناس الموجودين، حتى أن في بعض البلاد الإسلامية يقول النصارى إخواننا، صار ما إخواننا، أعداء درجة أولى يعني، واليهود كذلك. ها يقول إخواننا حتى أن بعض المسلمين يروح يبني مسجد، فإذا بنى مسجدا يقول لا بد إخواننا النصارى، يكون هو ملك أو رجل غني، يقول يا ما نبني لإخواننا كمان النصارى كنيسة. كنائس ما تبنى في بلاد الإسلام، وإذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنائس ما نهدمها. نار ما ندخل بلاد النصارى دغري يجي هذا نهدم، لا نتركه، والذي ينهدم ما يبنى ثاني مرة. ولو بقى المسلمون على ذلك لما كان بقي في الشام كنيسة، ولا في مصر، ها ولا في العراق، ولا في المغرب. الإسلام هذا دخل أكبر من أفضل، لكن مع الأسف ما هم فاهمين. السبب أن المسلمين الإسلام في واد وهم في واد آخر. اسمه الإسلام يعني جدير جنسية، ما هو عارف. وكل يسمى كتاب إسلاميين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب ليرى شيء. إيش دخل الموسيقى في العبادة؟ ما في يعني ها موسيقى، يعني الموسيقى ما موسيقى محل الأذن، كثير جناية هذا يمكن يكون لها، وهذا ما هو كل هذا باطل. ولذلك كان يجب على الناس أن يعرفوا إيش الدين الإسلامي الحقيقي ويتبعون. ولذلك هنا يقول وما كان من المشركين، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني لجميع الناس قولوا آمنا بالله، قولوا يعني أيها اليهود وأيها النصارى أو جميع البشر قولوا آمنا بالله، بأن الله واحد أحد فرد هو الخالق والذي بيده، وما أنزل إلينا يعني وما أنزل إلينا نحن الآن المسلمون وأصحاب الرسول، وما أنزل إلى إبراهيم يعني نحن نؤمن بإيه بالقرآن، ونؤمن بالتوراة أنه كتاب سماوي، والإنجيل أنه كتاب سماوي، وصحف إبراهيم أنها كتب يعني صحف من الله جاءت، نعم، وكذلك أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل كذلك وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني أسباط أولاد يعقوب، فإن أولاد يعقوب جاءوا في داود عليه السلام، وكان في كذلك سليمان وفي يوسف عليه السلام، هذول كلهم هذول إيه من الأصلات. إيش الأصلات؟ الأولاد يعني الأحفاد يعني أولاد إيه يعقوب، ولذلك من بني إسرائيل يعني هو يعقوب، والأصلات أولاده، والأنبياء الذي جاءوا بعده كلهم، ومنهم إيه داود ومنهم سليمان ومنهم عيسى ومنهم يوسف، نعم والأصلات. وما أوتي موسى الذي هو إيه التوراة وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، يعني واحد يقول مثلا الآن في عصرنا هذا يقول التوراة ليس كتاب سماوي يرتد عن الإسلام، الإنجيل ليس كتاب سماوي يرتد، لكن نحن لا حاجة لنا لا بالتوراة ولا بالإنجيل، بس نؤمن أن الكتاب الذي أنزل في ذات الوقت كتاب سماوي، ولكن لا حاجة لنا نروح ندور نقرأه، إذا كان نقرأ على أنه إيه حكاية الآن في عصر زي إيه تاريخ أو قصة من القصص. أما على ولذلك الرسول لما رأى عمر بن الخطاب بيده صحيفة من التوراة قال أفي شك ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموني وتركتموني لضللتم. يجب اتباع مين؟ اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول موسى ما هو نبي يرتد عن الإسلام، فنحن نؤمن أنه ونؤمن أن كتابه كتاب سماوي، لكن الكتاب هذا محرف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما باله الآن. وكذلك الإنجيل، الأناجيل الموجودة الآن في العالم مختلف، واحد يروح يجيب إنجيل من بريطانيا يروح يجيب حد اليونان يختلف، يروح يجيب حق إيطاليا يختلف، يروح يجيب حق أمريكا يختلف، يجيب القرآن، القرآن في المدينة وفي الصين واحد واحد، ما في ولا كلمة أبدا، لا يوجد أبدا. ليه؟ لأن الله تكفل بإيه؟ بحفظ القرآن، الله تكفل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الإنجيل والتوراة نعم جعل إيه؟ حفظه على مين؟ على العلماء، وعلماء بني إسرائيل خربان، فصاروا يمسحوا آية ويكتبوا آية. قد حصل ذلك في التوراة أن كان يعني إذا زنى الغني يتركه، وإذا زنى الفقير المحسن يرجموه بالحجارة كذا في بني إسرائيل. فقاموا ساووا ضج، قال ما أنتم الحكام القضاة ما تخافوا الله، مسحوا هذه الآية وكتبوا نعم أن من زنى نعم يسود وجهه بالفحم أو ببوية سودة ويركب على حمار كذا على خلف ويدور به في الدولة. الفقر الذي بعد ما كان يختل يصور معناه خلي واحد يوم بعد يوم خلاص ينفك من المشكلة دي. وحصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديين زنايا رجل وامرأة، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الرسول ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة وأرادوا يقرأوا، إن التوراة بيه ما هو بالعربي بالعبرانية نعم، فأراد يحط يده ويقرأ، فقام يرفع يده فقرأ وإذا به موجود، لكن هم حرفوا هذا وكتبوها كتبوها. والله يقول عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يأخذون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فإذا كان في عهد يعني الرسول كان محرف، إذا يكون دحين إيه؟ ولذلك بعض الإذاعات خصوصا إذاعة لبنان مرات يعني يقولوا التوراة ويجيب الإنجيل وي... ما لنا شغل، نحن مؤمن بس أنه كتاب سماوي، هذا لازم عليه. أما كون نروح نقرأ فيه ونطالع فيه لا حاجة لنا به، لأنه جاء من القرآن، وهذا معنى يعني ومعوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآن هم يفرق، يعني دحين النصارى ما يكفي أنهم إيه يعني خربوا بيت المقدس، نعم اليهود إلى غير ذلك من الأشياء ما نفهم. ونحن له مسلمون يعني منقادون، هنا منقادون، ونعمل بأعمال الإسلام. ثم يقول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، فإن آمنوا يعني فإن آمنوا اليهود والنصارى أو بني إسرائيل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. فإن اليهود والنصارى إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها العرب وأيها المسلمون الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا قالوا لا نحن ما نقبل ولا نتبعك، أنت هذا رسول إلى الأميين. فإن عيسى عليه السلام بشر بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين، وهم يعرفون أن محمد النبي وأنه رسول. فإن تولوا فإن فسيكفيكهم الله، وقد حصل ذلك، الله أكفى المسلمون. ويكفي ذلك أن الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة كان فيه ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان حصل بينهم وبين الرسول اتفاق على أن يكونوا على دينهم ولا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مضت يعني سنة إلا بنو قينقاع أظهروا العداوة للإسلام فأجلاهم الرسول من المدينة، كذلك ثم بني النضير كذلك أظهروا العداوة وتآمروا مع قريش ومع بعض القبائل، الرسول أجلاهم من المدينة وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر بكاملها، والذي أخرج الذين كفروا من آية. بنو قريظة كذلك أظهروا العداوة بعد غزوة الخندق وصاروا ضد الإسلام، فالرسول حاصرهم ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر على سعد بن عبادة، فبعد ذلك الرسول حكم فيه أن يقتل جميع البالغين، وقتلوا كل البالغين وأخذت أموالهم، وقد ذكر الله ذلك في إيه يعني في في في سورة الأحزاب. فأجلهم. ثم بعد ذلك جاء الرسول غزا خيبر، ثم قال نحن نبقيكم ما شئنا، أنتم تخدمون خيبر ولنا نصف الثمرة ولكم نصف الثمرة. ثم بعد ذلك عمر أجلهم، قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأطردهم من هذا وذهبوا إلى الخارج. ولأجل ذلك هم أعداء اليهود والنصارى، واليهود أعداء. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يسبون. قال وهو السميع العليم، السميع من الرب سبحانه وتعالى، والعليم يعني المبالغة في العلم، وهذه من أمثلة المبالغة في اللغة العربية. فعال وفعول وفعل ومفعال وفعل، خمسة هذه يعني إذا أراد ذلك. ثم قال صبغة الله، إيش معنى صبغة؟ يعني دين الله. إيش معنى صبغة؟ ومن أحسن من الله صبغة، يعني من أحسن من الله دين. وقد حصل أن بعض اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصبغ ربك؟ فقال لا، ظن أن الصبغة يعني زي الصباغ اللي في إنسان. فأوحى الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يصبغ الألوان. شوف البشر قد إيه، واحد أبيض جدا، واحد أصفر، واحد أبيض، واحد أسود غامق، واحد متوسط، مين؟ ثم قالوا يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هنا المشكلة، في الأرحام كيف يشاء. فأرسل فأوحى الله أن الله هو الذي يصبغ الألوان كلها، فتجد الأحمر حتى في الحيوانات، الخروف واحد أبيض واحد أسود واحد أحمر، الإبل، الحيوانات المفترسة دي، الأذيال والمأدب، مين يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لكم، فسيكفيكم الله، والصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون، يعني نحن له، أصله نحن عابدون له كده أصله، يعني نحن إيه عابدون، نحن مبتدا وعابدون خبر، وله متعلق بإيه بعبد، لكن تقديم المعلوم المعمول يدل على الاختصاص، يعني كأنه قال ونحن لا نعبد إلا هو، هذا معنى. هذا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، إيش معنى كان أصل نعبدك؟ فعل مضارع وفاعل ومفعول، بعدين قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، حتى قدم المفعول به قدام. وهذا زي ما في اللغة العربية، واحد يقول أكرمت الضيفة، واحد يقول الضيفة أكرمت، أبلغ من إيه؟ ولذلك في مثل هذا كثير، وعلى الله فليتوكل إيه؟ المؤمنون، وعلى الله فليتوكل، وعلى الله ليه أصله كان فليتوكل المؤمنون على الله، ويقول إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أصله كان ارغب إلى ربك، ولكن الناس يعني في هذا غلط، واحد يقول أنا متوكل على الله وعليك، ما يجوز، كان لابد يقول أنا متوكل، والله جاء في بعض الآيات يجوز يعني العطف الواو، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سيؤتينا الله من فضله ورسوله.